الرابعه او الخامسه يحضرون من قبائل المساجد، ثم عندما يصل الامام يحضر على المسلمين ويتكلمون ويخرجون. هذا الاولاد لا يحضرون حتى يعقلوا، اذا قلبوا سبعا وعقلوا يحضرون. اما اذا دون ذلك او ما عندهم عقل يعبثون لا ينبغي الاحضار، لان يؤذون المصلين ويشوشون عليهم. اما اذا كان عاقل يفهم ولا يبلي ويصلي فلا باس، لا يقطع الصلاه الا ثلاثه: المراه والحمار وكم الاسد. بس هذا يقطع الصلاه، لكن لا يشرك له يمر، والرجل لا يمر، والصبي لا يمر، والدابه لا تمر الا تيسر، الا تيسر من عياله. لكن لو مر الرجل او البعير او الغنم ما قطع الصلاه، قطع الصلاه الحمار خاصه وكم الاسد. والمراه نعم.